نعم سم السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الأدب من كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من رواية أبي هريرة: والراكب على الماشي. بل هو في البخاري. وقال المصنف: إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه. يعني يكون أصله لفظه في أحدهما وأصله في الثاني. نعم. وظاهر الأمر الوجوب. وقال المازري: إنه للندب. قال: فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر، كان المأمور تاركا للمستحب والآخر فاعلا للسنة. قلت: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن الذي تأكد في حقه من نص عليه في الحديث: الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. نعم. قلت: والأصل في الأمر الوجوب، وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام. والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير. قال ابن بطال عن المهلب: وإنما شرع للصغير أن يبتدئ الكبير لأجل حق الكبير، ولأنه أمر بتوقيره والتواضع له. ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلا. قال المصنف: لم أرى فيه نقلا. والذي يظهر اعتبار السن، لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز. وفيه شرعية. نعم، لأن الصغر والكبر أمر قد يتجه إلى الحس وقد يتجه إلى المعنى. فالكبير من ناحية السن قد يكون كبير من ناحية الجسم، وقد يكون كبير من ناحية القدر. فكل هذه بغض النظر عن الجسم لها ما يدل على ملاحظتها في الشرع. نعم. والذي يظهر اعتبار السن، لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز. وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد. قال المازري: لأنه قد يتوقع القاعد منه الشر، ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأنس إليه. أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا، فصار للقاعد مزية فأمر المار بالابتداء. أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه. وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير، وذلك لفضيلة الجماعة. بعض الناس يضجر من كثرة السلام، يضجر بعض الناس من كثرة الرد، يضجر مع أنه رتب على كل من البداءة بالسلام والرد أجور: 10 حسنات، 20 حسنة، 30 حسنة. ومع ذلك بعض الناس يفرح أنه إذا مر أحد ولا سلم. هذا حرمان، أقول حرمان هذا، نسأل الله العافية. نعم. وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير، وذلك لفضيلة الجماعة. أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له. لو مر جمع كثير على جمع قليل، أو مر الكبير على الصغير. قال المصنف: لم أرى فيه نصا. يعني تعارض، يعني مع المار مزية، مع الجالس مزية، مع الكبير مزية، مع الصغير مزية، مع العدد الكبير مزية، ومع القليل مزية. فتتعارض هذه المزايا، فكيف يوفق بينها؟ يقول المؤلف: لم أرى فيه نصا. القليل على الكثير، والماشي على القاعد. لو كان القاعد قليل والماشي كثير، من الذي يبدأ؟ في تعارض، فبالنظر إلى العدد يبدأ القليل، وبالنظر إلى الحال يبدأ الماشي على الجالس. المصنف رحمه الله يعني ابن حجر يقول: لم أرى فيه نصا، واعتبر النووي المرور، يعني ولو كانوا أكثر، لو مر 100 بواحد وجالس يسلمون على هالجالس. يعني العمال ترونهم يعني يبدأون بالسلام مطلقا، مجرد ما يمر يسلمون عليه. يعني ما أدري هل هو من باب الاغتنام البداء بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، قد يكون هذا ملحوظ لبعضهم، يكون قد تربوا عليه وهم لا يشعرون في بلادهم شيء من هذا، وقد يكون من باب الشعور بشيء من النقص. وهذا مع الأسف أنه قد يوجد بين المسلمين مثل هذا، أن العمال بعض الناس يحتقرهم، وتولد عندهم هذا الشعور، فتجدهم يبادرون من هذه الحيثية، وهذا ما يجوز بين المسلمين. نعم. قد يمر عليهم وما يسلم عليهم. شو؟ العام هذا ربما لو لم يبدأ يمر عليهم وما يسلم عليهم. نعم، قد يوجد هذا، قد يوجد يمر على العامل ولا يسلم عليه، فتجده يبادر. وبعض الناس يبادر بالسلام من أجل تأنيب المار. تأنيب المار، تجد المار غافل وما سلم، تجد الجالس السلام عليكم ينبه إلى أنبه أنه ليش ما سلم، وهذا موجود عند بعض الناس. نعم. واعتبر النووي المرور فقال: الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرا. وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل، تدخل مثلا شارع مأهول بطحة مثلا، تبي تسلم على الناس كلهم؟ نعم، ما تقدر تسلم على الناس كلهم، ها؟ ما تقدر، ها؟ كذلك. ومثل هذا إنكار المنكر إذا كان يشق، مريت بالبطحة وفي الشارع واحد يمكن 100,000 و200,000 ازدحام يوم الخميس أو يوم جمعة، وهذا يدخن وهذا مسبل وهذا حليق وهذا كذا وهذا كذا، تنكر عليهم كلهم ولا وش تسوي؟ ولا اللي تستطيع من غير مشقة زائدة عليك، كل شيء بأجره، والله المستعان. نعم. وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به على المهم الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف. وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي، وذلك لأن للراكب مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين. وأما إذا تلاقى راكبان أو ماشيان فقد تكلم فيها المازري فقال: يبدأ الأدنى منهما على الأعلى قدرا في الدين إجلالا لفضله، لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع. وينظر فيه أيضا مسألة الصغير والكبير والكبر الحسي والمعنوي. نعم. أحسن إليك. لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع، وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس، أو يكتفى بالنظر إلى أعلاهما قدرا في الدين فيبدأ الذي هو فوقه والثاني أظهر، كما لا ينظر إلى من يكون الذي أدنى، الذي هو أدنى الذي هو فوقه، يبدأ الأدنى فيسلم على الذي هو فوقه من غير نظر إلى المركوب. هذا حقيقة المركوب لا أثر له، لا أثر له. ولا قلنا بعد في السيارات، هذا راكب سيارة ب10,000 وهذا راكب 100,000 وهذا راكب كذا، نقول ما يمشي هذا، لا نظر، لا حظ له من النظر. يعني مثل ما قالوا في الأولى بالإمامة في بعض كتب الفروع عند ابن عابدين وغيره، أنهم دخلوا جعلوا الأولى بالإمامة إلى أن وصلوا الأجمل زوجة، قالوا لأن هذا أقرب إلى غض البصر، واللي عن كلام لا قيمة له إلى أن نزلوا إلى شيء لا يمكن ذكره. مات. نعم. سلام عليك. والثاني أظهر كما لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدرا من وجهة الدنيا إلا أن يكون سلطانا يخشى منه، وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت في حديث المتهاجرين. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني أنه قال: قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد بالسلام. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. وقال حسن. وأخرج الطبراني في حديث: قلنا يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله تعالى. وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعض الناس جبل على شيء من الغرور والغطرسة، وكبير قوم في محله في بيت من الشعر كبير، ويتوهدون عليها القبيلة: سلام يا فلان، سلام يا فلان، ولا يرد، مسكت. يوم تكامل المجلس كله بمئة شخص أو أكثر، قال: قل لهم يا فلان هلا. أي حرمان مثل هذا؟ يعني كان لو قالوا عليكم السلام بعددهم كم يكسب من الأجر؟ نعم، كم يكسب من الأجر؟ ها؟ أجور والرد واجب، يعني بيأثموا. كم عليه من الإثم في تركه الرد عليهم؟ وفي النهاية ما رد الجواب هو، ولا رده بمثلي ولا أفضل منه. قال: قل لهم يا فلان هلا. سبحان الله، يعني الغرور يصل بالإنسان اللي لو تأمل في حقيقة أمره وش بدايته وش مقتضى طول حياته ونهايته، لو نظر في مبدأه ومنشأه ونهايته عرفوا حقيقة الأمر. والله المستعان. نعم. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. فيه أنه يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء وردا، لأنه كفاية إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين، ويكون في حق الباقين سنة. نعم. صلى الله عليه. قال النووي: يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع، أو كان في الخلاء أو في الحمام، أو نائما أو ناعسا، أو مصليا أو مؤذنا. ما دام يرد يسلم عليه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويجيب بالإشارة لا يجيب بكلام. نعم. صلى الله عليه. أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء مما ذكر، إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره إذا لم يكن عليه إزار، وإلا فلا كراهة. والحمام المراد به المغتسل، لا يراد به مكان قضاء الحاجة. نعم. صلى الله عليه. الأكل والشرب في محظور ما فيه محظور، إلا أنه إذا كان محتاج الأكل والشرب والسلام يعوقها عن شيء من ذلك، هذا ملحظ عند بعضهم، وإلا رد السلام ما يكلف شيء. نعم. أحسن الله إليك. وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات، فلو سلم لم يجب عليه الرد، لم يجب الرد عليه عند من قال الإنصات واجب، ويجب عند من قال بأنه سنة. وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد. وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي: الأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه أحد كفاه الرد بالإشارة، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ. قال هذا الفاصل يسير، ما يلزم منه استئناف أبدا، فاصل يسير ما لا يلزم منه الاستئناف. لكن بعض الناس إذا سلم عليه أو حصل أدنى خلل لا يدري على ما وقف، والله هذا الحاصل، أنا نجلس في المكان ونقرأ ونظر لبعد لو غيبت كنا معنا عذر، إذا تحرك الباب ولا شيء ما ندري بالصبح اليمنى ولا باليسرى. فبعض الناس ارتج عليه إذا سلم عليه أو كلم أو سمع صوت أو شيء من هذا، ونعاني كثيرا من الذين يرفعون أصواتهم في الصلاة، والناس يتفاوتون في هذا، بعض الناس ما يأثر على شيء. نعم. المؤذن ما تكون مصلي إذا سلم عليه؟ وين المؤذن؟ لو أجاب بصوت منخفض أو سرا أو ترك الإجابة إذا انتهى، لو ما يشير ما في داعي للإشارة لأنه ليس ممنوع من الكلام اليسير. نعم. سلام عليك. قال النووي: فيه نظر، والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد، ويندب السلام على من دخل بيتا وإن لم يكن فيه أحد، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم الآية. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأخرج الطبراني عن ابن عباس نحوه. فإن ظن المار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك ظنه ويسلم، فلعل ظنه يخطئ، وإن لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة كما ورد ذلك. وأما من قال لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه لأنه يكون سببا لتأثيم الآخر فهو كلام غير صحيح. يسأل بعضهم من الشباب من طلبة العلم يقول: إذا عطست حمدت الله والدي لا يشمتني، فهل أترك الحمد لئلا أؤثمه أو أحمد الله أفعل الذي علي والذي لي أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه؟ لأن بعض الآباء يهجر الابن بهذه الطريقة حتى ما يرد عليه السلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الثلاثة الذين خلفوا وله أصل شرعي بالنسبة للوالد والولد. لكن يبقى أن الإنسان يفعل ويبذل ما عليه. نعم. ما يقول والله ما أحمد الله علشان ما أثم أبي أو ما أسلم عليه علشان ما يأثم أبي، سأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وتناقشه بالتي أحسن. نعم. نعم. والله المقتضى حديث الثلاثة إذا كان الهجر للدين، إذا كان الهجر ما أدري الدين فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. لأن المأمورات الشرعية لا تترك لمثل هذا، ذكر معناه النووي. وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يسلم عليه، لأن توريط المسلم في المعصية أشد من مصلحة السلام عليه، وامتثال حديث الأمر بالإفشاء قد يحمل عليك في نفسه شيء ما ينحل بشيء سهل. أنت محسن عليه ويقول ما سلم علي الفاعل التارك، اللي ثم يزداد الهجر هجر. نعم. صلى الله عليك. وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا. فإن قيل: هل يحسن أن يقول رد السلام فإنه واجب؟ قيل: نعم، فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب، فإن لم يجب حسن أن يحلله من حق الرد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.